الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا أنت إخواني من عمل من اسم الفاعل من الحديث عن معناه وعرفه وعمله. اليوم إن شاء الله عز وجل الشيء الثاني صيغة المبالغة. نحن هذه الدروس في الحديث عن المشتقات، وقلنا المشتقات نوعان، وصفية وغير وصفية. فالوصفية خمسة أنواع: اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل. وغير الوصفية ثلاثة: اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. انتهينا من الأول من المشتقات الوصفية وهو اسم الفاعل، وهذا هو الثاني صيغة المبالغة. انتبه معي، ما معنى صيغة المبالغة؟ يقولون هي اسم يدل على الحدث وصاحبه كاسم الفاعل مع الدلالة كذلك على كثرة حدوث الفعل. تمام. عندي كلمة ضارب، كلمة كاذب، كلمة صادق، وعندي كلمة ضراب، وكلمة كذاب، وكلمة صدوق. ما الفرق بين كل كلمتين من هذه الكلمات؟ ما الفرق بين ضارب وضراب، بين كاذب وكذاب، بين صادق وصدوق؟ هذا اسم فاعل، وهذه اسم صيغة المبالغة كما سنعرف الصياغة لها. ما الفرق؟ قلنا في اسم الفاعل يدل على الحدث وصاحب، ضارب يدل على ضرب، وأيضا يدل على من يضرب الفاعل. فكلمة ضراب أيضا تدل على هذا، تدل على هذا أيضا، تدل على الحدث وهو الضرب، وتدل على الفاعل الذي يضرب. لكن هناك زيادة في المعنى، هناك زيادة. ما هي الزيادة؟ أنها تدل على كثرة في الفعل، الفعل يحدث كثيرا، لكن اسم الفاعل يدل فقط على أن الفعل يحدث، لكن لا يدل على أنه يحدث كثيرا. الذي ضرب مرة واحدة نقول عنه ضارب، الذي كذب ولو مرة واحدة نقول عنه كاذب، الذي صدق ولو مرة واحدة نقول عنه صادق، لكن لا نقول ضراب إلا لمن يضرب كثيرا. ليس مرة واحدة نقول عنه ضراب، لا، هذا ضارب. نقول ضراب إذا كان يضرب كثيرا. كذاب لا نقول عن فلان كذاب إلا إذا كان هو دائما هكذا يكذب كثيرا. تمام؟ لا نقول للذي يكذب مرة أو مرتين نقول عنه كذاب، لا، هذا يقال عنه كاذب، لكن نقول كذاب لمن يكذب كثيرا. نقول صدوق لمن يصدق دائما، دائم الصدق أو كثير الصدق، لكن الذي يصدق مرة ويكذب ما دون ذلك في هذه المرة التي يصدق فيها هل نقول عنه صدوق؟ لا، نقول صادق. تمام يا إخواني؟ مفهوم؟ فصيغة المبالغة اسم يدل على الحدث وصاحبه كاسم الفاعل بالضبط، ولكن هناك زيادة مع الدلالة كذلك على كثرة حدوث الفعل، تدل على كثرة حدوث الفعل. ورأينا بين كل كلمتين هذا واضح، خلاص. هذا بالنسبة للمعنى. الأمر الثاني صياغة، صياغتها كيف تصاغ صيغة المبالغة؟ نقول لها خمسة أوزان قياسية، وأوزان أخرى المجتمعية. فأما الأوزان القياسية فهي صيغة المبالغة لها خمسة أوزان: فعول فعال مفعال فعيل فعل، خمسة أوزان قياسية. ما معنى قياسية؟ معنى الظاهر من كلمة القياس أنك تستطيع أن تضع عليها أي فعل، تمام؟ تضع عليها أي فعل. وهناك أوزان أخرى سماعية. ما معنى سماعية؟ يعني لا تستطيع أن تصنع مثلها، فقط تحفظ هذه الأمثلة أو هذه الكلمات التي جاءت على هذه الأوزان، لكن لا يجوز لك أن تصنع مثلها. تنعرف التفصيل ده. قلت لها خمسة أوزان قياسية وأوزان أخرى سماعية. فأما الأوزان القياسية فهي أول وزن فعول مثل ضروب، مثل غفور، مثل شكور، مثل صبور، يقول الضروب وضارب، غفور وغافر، شكور وشاكر، صبور وصابر. هذا اسم فاعل وهذا صيغ مبالغ، تمام؟ الصيغة الثانية فعال مثل ضراب، أنا فزعت مما فعلت أنت أكثر من فزعي من الباب، لو أن الباب وحده ما فزعت، لكن أنا ظننت أنه يعني حدث شيء لوحده حدث سقط على الأرض. ضراب وغفار وكذاب وشكار وصبار، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تمام؟ الصيغة الثالثة مفعال مثل مضراب، مغفار، مشكار، مكذاب، مزواج، الصيغة الرابعة فعيل كمثل حليم، عليم، قدير، سميع. حليم وحالم، عليم وعالم، قدير وقادر، سميع وسامع. هذه مبالغة ولا اسم فاعل. الصيغة الأخيرة فاعل، فاعل كمثل فطن، كمثل حذر، كمثل وسخ، كمثل قذر. فطن يعني ذكي، كثير الذكاء، شديد الذكاء. حذر شديد الحذر. وسخ شديد الوساخة، الوساخة كثيرة فيه، تمام؟ قذر شديد القذارة، قذارة ما تقريبا نفس المعنى الوساخة. فهذه الأوزان الخمس إخواني أوزان قياسية. الظاهر من كلمة قياسية عندما يقولون هذا قياسي يعني تستطيع أن تصنع مثله، تمام؟ طيب الأوزان السماعية. وأما الأوزان السماعية فمنها الأوزان السماعية كما قلنا يعني لا تستطيع أن تصنع أمثلة أنت من عندك، فقط تكتفي بالأمثلة التي جاءت عن من؟ على العرب، تمام؟ منها كلمة فعيل، كمثل صديق، صديق بمعنى كثير الصدق، صديق. فهذا صيغة سماعية، لا نستطيع أن نصنع، نأتي بكلمة مثلا ضربت ونصنع منها صيغة وراء رد فعل فنقول ضري، لا هذا لا يجوز، لأن هذه سماعية فقط تكتفي بالأمثلة التي وردت عن من؟ عن العرب. صديق سكير نعم من السكر سكير، نقول فلان هذا رجل سكير، يعني يشرب الخمر كثيرا، يشرب الخمر بكثرة. فهذه صيغة أيضا سماعية، فقط نكتفي بها في هذا الوجه بالألفاظ التي جاءت من العرب. لكن تأتي في ضربة تقول ضريب، في كذا تقول كذيب، لا هذا لم يأتي عن العرب. تمام يا أصحاب؟ لذلك اسمها ماذا؟ سماعية، تكتفي بما سمع عن العرب، لكن الأخرى قياسية تستطيع أن تصنع عنها مثلها، كما نرى هنا فكرت الضروب وضراب ومضراب وهكذا. نكمل هنا. كذلك منها فعالة كمثل علامة، فهامة، رحالة، الوزن الثاني من الأوزان السمعية فعالة كمثل رجل علامة. ما معنى علامة؟ كثير العلم. تمام، هذه سمعية. فهامة شديد الفهم، قوي الفهم. رحالة كثير الرحيل، يسافر كثيرا يرحل، كان هناك بعض العرب وغير العرب كان يعني يحبون السفر ليتعرفوا على لينظروا يشاهدوا البلاد ويتعرفوا على عادات أهلها، وكانوا يسجلون هذا في كتبهم. يعني من الذين كانوا هكذا من العرب رجل ابن بطوطة له رحلات كثيرة في بلاد العرب وفي بلاد العجم أيضا، ابن بطوطة ليس ابن بطة، ابن بطوطة. خلاص نعم. كذلك منها فاعلة، فاعلة كمثل باعية، كمثل راوية. صيغة مبالغة، داعية يعني كثير الدعوة، يعني يدعو الناس كثير، رجل يدعو الناس كثير. راوية كثير الرواية، يقول سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام، راوية الإسلام، لأنه كان من أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فعيل وفعيل وفعالة وفاعلة. ومنها ماذا؟ مفعيل. نعم أحسنت، مفعيل. يقولون مثال معطير. لا يعني هذه يعني صفة تدخل في صفات المشبهة. تمام، من المسكين. لكن ليس المقصود أنه يعني نحن عندما نستخدمها لا نقصد أنه كثير المسكنة يتمسك، لكن نقصد أنه وصف له لا يجد قوت يومه مثلا، أو وثابت له. نعم نعم. لكن هنا تدل على كيف أن تجد فرق دقيق بين صيغة المبالغة وصفة المشبهة، فرق دقيق، هذه كثرة وهذه ثبوت. لكن هنا لا تقتضي الثبوت، يعني عندما قلت ضراب تدل على كثرة، لكن ليست هذه الصفة ثابتة فيه. أنا سمعت الأذان السماعية يقولون الثاني الفاروق يا حمان المسكينة، لذلك غضبك ربما مسكين. ممكن يدخل فيه، لكن إذا قصد الحدث، إذا قصد الحدث اسم يدل على الحدث وصاحب الحدث، لا إذا قصد وصف الشخص. عندما نقول فلان مثلا فقير كما نقول فلان مسكين، أقصد بيان الحال، لا أقصد أنه يحدث منه الأشياء. نقول هذا لمن تجد إنسان دائما يتمسكن أنا فقير أنا هكذا، فإذا كان تقول أنت مسكين يفعل هذا مع كل الناس، كما يعمل هذا في الشوارع الذين يسألون عن يوم ما والله مختلف ما وجدت عمل وأريد أن أسافر ويتركك ويذهب إلى غيرك وهكذا، نقول هذا مسكين كثير المسكنة، تمام؟ يعني هذا يختلف حسب القصد. فكلمة مشعير كمثل معطير، كثير التعطر، رجل دائما يعني كأنه يغتفر بالعطر. نعم بعض العرب كان هكذا، كان منهم رجل كان إذا يعني كانوا يعرفون قدومه برائحة الطيب، فإذا شموا الطيب خلاص يعرفون هذا فلان يعني هو فيقولون عنه رجل معطير كثير التعطر، تمام؟ الأوزان السمعية فقط يعني نرجع فيها إلى كتب اللغة، يعني الأمر فيها قاصر على السماع فقط، منها هذا الوزن يعني نكتبه هنا الوزن الخامس، وزن فاعول كمثل فاروق، ها؟ ممكن يدخل في هذا جاسوس، كثير التجسس، تكون معنى تجسسة؟ يعني يستتر ويتسمع الأخبار، يستتر و كمثل أن الدولة يعني لهم جواسيس، تمام؟ فهذه إخواني هذه الأوزان الخمسة، وهناك أوزان أخرى من طبع لو رجعت لكم من الأوزان السمعية أخرى، هذه الأوزان فقط تكتفي فيها بالأمثلة التي وردت عن العرب، لكن لا تستطيع أن تصنع مثلها، لكن هنا تستطيع أن تصنع مثل هذه الكلمات، تمام؟ تقول ضروب وغفور وشكور وصبور وشكور إلى آخر هذه، اكتبها بك تعمل صيغة المبالغة عمل الفعل المبني للمعلوم كاسم الفاعل بالضبط بنفس الحالات ونفس الشروط. صيغة المبالغة هي في الأصل اسم فاعل لكن مع الدلالة على المبالغة، فهي كما يقولون للمبالغة في اسم الفاعل، فهي بنفس العمل كاسم الفاعل بالضبط كما قلنا أمس في اسم الفاعل، لكن ضع في مكان اسم الفاعل صيغة المبالغة، ضع في مكان ضارب ضراب مثلا، ضع في مكان كاذب كذاب، والجملة كما هي والإعراب كما هو والتقسيم كما هو بنفس الشروط بنفس الحالة. يعني إذا كانت في طبعا سأذكر أمثلة الآن، إذا كانت فيها أل تعمل بدون شروط، وإذا كانت بدون أل فلا بد من شرط، لو أن تكون دل على الحال أو الاستقبال، الشرط الثاني يكون قبلها كذا أو كذا أو كذا أو كذا من الأشياء التي قلناها الآن. واضح يا إخواني؟ مثلا جاء الضراب الأولاد، جاء الضراب الأولاد أو الضراب أولاده زيد، ما معنى جاء الضراب الأولاد؟ يعني جاء الذي يضرب الأولاد كثير زيد مثلا أو فلان، الضراب أولاده زيد يعني الذي يضرب أولاده كثيرا من؟ زيد. هذا فيه أن يعمل في البداية قبله شيء لا مشكلة يعني بدون أن لابد قبله شيء، مثلا زيد ضراب أولاده، زيد ضراب أولاده. ما إعراب أولاده؟ مفعول به. وأين الفاعل؟ الفاعل، الفاعل ضرب، ضمير مستتر تقديره، لأن ضرب تساوي يضرب. زيد يضرب أولاده كثيرا، يضربه بالضبط كما قلنا أمس، ضع في مكانها الفعل وستعرف الإعراب. واضح يا اخواني هذا الكلام، لا يحتاج الى اطاله. كما قلت احذف اسم الفاعل ضع في مكان صيغه المبالغه، خلاص نفس الامر. بعد ذلك اسم المفعول الثالث من المشتقات الوصفيه. اسم المفعول يقولون هو اسم يدل على الحدث وعلى الذي وقع عليه هذا الحدث، يعني المفعول. يعني اسم المفعول، اسم الفاعل يدل على الحدث وعلى الفاعل. اسم المفعول يدل على الحدث وعلى المفعول وعلى الشيء الذي حدث نزل عليه الفعل. عندما اقول كلمه مضروب، مكتوب، ماكول، هذا اسم مفعول. مضروب يعني الذي ضرب، ليس الذي ضرب. واضح يا اسحاق؟ مضروب الذي ضرب، الذي نزل عليه الضرب. مكتوب الذي كتب، يعني الضرب مسألة أي شيء. مأكول يعني الذي أكل، مثل ماذا؟ دجاج، ليس محمد أو زيد، تمام؟ إلا إذا كان يعني واحد أكل رجلا يعني. خلاص؟ فهو اسم يدل على الحدث، يدل على الحدث، يوجد فعل، مضروب يوجد ضرب، مكتوب يوجد كتابة، مأكول يوجد أكل، وأيضا يدل على الشيء الذي وقع الفعل عليه، يعني المفعول يعني. تمام؟ واضح يا إخواني هذا المعنى؟ مفهوم؟ تمام. بعد ذلك صياغته، كيف يصاغ؟ كيف يصنع؟ الأصل فيه أنه إذا كان الفعل ثلاثية فإنه يكون على وزن ماذا؟ مفعول. إذا كان الفعل ثلاثي يكون على وزن مفعول، كالأمثلة السابقة وغيره. مضروب، مكتوب، مأكول، مسرور، مكسور، محمود، وهكذا. إذا كان ثلاثي يكون عزم محمود، هذا هو الأصل. وإذا كان الفعل غير ثلاثي، يعني رباعي أو خماسي أو سداسي، فإنه يكون كاسم الفاعل ولكن مع كسر، مع فتح ما قبل الآخر. إذا كان فعل غير ثلاثي يكون كاسم الفاعل لكن تفتح في اسم الفاعل، ماذا نفعل؟ نكسر، لكن هنا تفتح ما قبل الآخر. فمن الفعل انتظر أقول تمام، منتظر، انتصر، منتصر عليه، استغفر، مستغفر، وهو الله سبحانه وتعالى. مين؟ ها؟ لا، مستغفر فعل متعدي، او ممكن مستغفر منه ان كنت تقصد المعصيه. انت تقول استغفرت الله فانت مستغفر والله مستغفر. ان قلت استغفرت من الذنب فالذنب مستغفر منه. واضح يا اخواني هذا هو الاصل. الاصل، فلماذا قلت الاصل؟ لان احيانا تجد يعني افعال لها حالات خاصه كما سنعرف الان. فالاصل ان الفعل اذا كان ثلاثيا يكون اسم المفعول على وزن المفعول، واذا كان اكثر من ثلاثه يكون على وزن اسم الفاعل لكن مع فتح ما قبل الان. تمام. ولكن هناك احيانا او هناك بعض الملاحظات، وهيب. هناك بعض الأشياء التي يعني فيها كلامك. أول شيء، إذا كان الفعل الثلاثي أجوف، إذا كان الفعل الثلاثي أجوف كمثل قال وباع، طبعا هذا الثلاثي المفروض يكون عدد المفعول، تمام؟ طيب هل نحن نقول في اسم المفعول من قال ماذا؟ هل نقول مقول أو نقول مبيوع؟ لا نقول هذا، لذلك أنا قلت هذا هو الأصل. لكن هناك بعض الأشياء أحيانا تخرج يعني أو فيها تغيير أو حذف، فنقول إذا كان الفعل الثلاثي أجوف كمثل قال وباع فإن اسم المفعول يكون كالمضارع ولكن مع حذف حرف المضارعة وزيادة ميم مفتوحة. إذا كان الفعل الثلاثي أجوف اسم المفعول يكون على وزن المضارع، لكن احذف حرف المضارعة وضع ميم مفتوحة، فنقول من قال مقول. تمام، مقول قال، مقول من صام، ها مصوم، شهر رمضان مصوم، من خاف مخوف، مخوف منه، تمام؟ ها لا ما هو ال يعني سنجعله يعني في استثناء خاص سنأتي له سنتق. نعم هي الأصل في المضارع هي خاص، لكن هذه الألف أصلها واو فترجع للأصل، تمام؟ قال مقول صام مصوم. مثلا مثال آخر فيه مثل قال، لا فيه واو يعني عاد معود يكفي هذا. باع، ها هدية، هل المضارع يبوع؟ مبيع، أنا صوخت أيضا، مبيع. نريد مثال أصل ألف ياء، تمام، زاد، تمام، مزيد فيه، مزيد يعني زيد فيه، حدث فيه زيادة، تمام. أنا زدت، أو ممكن نزيد، زدت حروفا في الكلمة، أنا زدت حروفا في الكلمة، فأنا زائد فعدت الزيادة، والكلمة مزيد مزيدة فيها، يعني أنا زدت فيها، تمام. فإذا كان الفعل الثلاثي أجوف خلاص لا يكون مثل هذا، يعني له حكم خاص أو طريقة خاصة، يكون على وزن المضارع مع حرف المضارعة وزيادة ميم مفتوحة. قال مقول، صام مصوم، خاف مخوف، باع مبيع، زاد مزيد، قال مقيل، قال من الفعل من القيلولة، ليس من قال يقول، يوجد قال يقول وقال يقيل، قال يقيل بمعنى النوم يعني بعد الظهر قليلا، فنقول مقيل لأن الأصل يقيل مضارع. وضع هذا الكلام يا إخواني. طبعا في الأصل مقول كانت الأصل مقول، مقول، تذكرون الإعلان؟ نسيتم أم تذكرون؟ حرف صحيح ثالث، حرف علة متحرك وقبله حرف صحيح ثالث، فتنقل الحركة، يعني هو الأصل مقول، القاف حرف صحيح ساكن والواو حرف علة مضموم، فننقل الضمة إلى القاف بعد ما يلتقي ساكنان فنحذف الواو ثم نقول مقول، تمام. كذلك مبيع اصله مبيوع، مبيوع، ياء مضمومه وقبلها باء ساكنه تنقل الحركه، تمام. فبعد ذلك يلتقي ساكنان الياء والواو فتحذف يحذف الساكن منهما. يعني لو ضربنا مثلا حذفت الياء فتبقى الواو. نقول مبوع لا عفوا حذفت الواو حذفت الواو و الباء عليها ضمه ماب الاصل ماب يوع الضمه التي على الياء نقلت الى الباء فصارت الباء مضمومه ثم حذفنا الواو فجاءت ياء ساكنه وقبلها ضمه والضمه لا تناسب الياء فكسرت الباء. لماذا؟ لمناسبه ماذا؟ الياء فصارت مبيه. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ فصارت مبيه مفهوم؟ طبعا هذا يعني ممكن نفصل هذا نكتب هذا لكن طبعا هذا مجال يعني هو مضى المساله نحن نبين الاصل لكن الذي تحتاج الان الصياغه مفهوم الكلمه بهذه الطريقه التي ذكرنا. لكن الاصل طبعا حدث هناك اعلان كما راينا اعلان بالنقد ثم اعلان بالحذف. اعلان بالنقد نقلنا الحركه ثم بعد ذلك حذفنا حرف من الحرفين للتخلص من الساكنه دون ذلك.